بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا ونيسره لليسرى فإن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا في هذه الساعة اجعل لنا يسرا اجعل لنا فرجا اجعل لنا خيرا اجعل لنا شرحا اجعل لنا رفعا اجعل لنا بسطا اجعل لنا توفيقا سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا اليسرى نعوذ بك من العسر نسألك يا ربنا يسرا ونعوذ بك من العسر اجعل لنا يسرا اجعل لنا فرجا اجعل لنا خيرا اجعل لنا فتحا اجعل لنا شفاء وعافية ونصرا سيجعل الله بعد عسر يسرا الآن يا ربنا اجعل لنا يسرا يا ربنا في كأسا من الأسحار من كيودها من سباحها من ورقها من قيودها من حبسها يا ربنا اجعل لنا يسرا اجعل لنا فرجا يا ربنا من سجن الأسحار يا ربنا اجعل لنا يسرا من عسر الأسحار والأحساد والعيون في الجسد وخارج الجسد يا ربنا اجعل لنا يسرا اجعل لنا يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لنا يسرا يا ربنا الآن يا ربنا يسرا عظيما شفاء ورحمة عافية وسكينة طمأنينة يا ربنا ورفعة يا ربنا وغنى يا ربنا وهدى يا ربنا وتقى يا ربنا وعفافة يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا عفوا يا ربنا فرجا يا ربنا هدى وتقى وعفافة وغنى يا ربنا اجعل لنا يسرا، اجعل لنا يسرا يا ربنا، اجعل لنا يسرا، توفيقا باهرا، توفيقا باهرا، توفيقا باهرا يا ربنا يا ربنا، وزواجا له ولها، وزواجا له ولها يا ربنا يا ربنا، وزواجا مباركا يا ربنا وتوفيقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتوفيقا يا ربنا، اجعل لنا يسرا، اجعل لنا يسرا يا ربنا، اجعل لنا يسرا يا ربنا، نجاحا باهرا، نجاحا باهرا، وتوفيقا عظيما، وتوفيقا عظيما يا ربنا، وعافية يا ربنا، وشفاء، وشفاء يا ربنا من كل سقم كان، من كل سحر كان، من حسد شديد كان يا ربنا، ومن آثار العيون يا ربنا، ومن آثار العيون يا ربنا، ومن آثار العيون، سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا، يسرا يا ربنا، يسرا للرأس، للرأس، وخروجا مما فيها، وخروجا ممن فيها يا ربنا، يسرا، يسرا للذهن يا ربنا، يسرا للذهن يا ربنا، يسرا للذهن يا ربنا، والإدراك والدماغ والمخ والمخيخ والسمع والبصر والنطق، يسرا يا ربنا، يسرا يا ربنا للنحر يا ربنا، وللقلب والصدر يا ربنا، يا ربنا يسرا للقلب والصدر، وخروجا، وخروجا من القلب والصدر، خروجا من القلب والصدر، الخروج يا ربنا للخوف، للخوف، للخوف، اخرج يا ربنا الخوف والفزع يا ربنا، والروع يا ربنا، والهلع يا ربنا، والضيم يا ربنا، يا ربنا، والضيق يا ربنا، والهم والغم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا يسرا في القلب، في القلب والصدر يا ربنا، يا ربنا، أمنا وأمانا، سكينة وطمئنانا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا يسرا في البطن، في البطن، في البطن يا ربنا، واخرج يا ربنا ما فيها، واخرج يا ربنا من فيها يا ربنا، اخرج يا ربنا سحرا وساحرا، وعقدة وعاقدا يا ربنا، وعاشقا في البطن وفي رحمها، في البطن وفي الفرج، في البطن وفي الفرج يا ربنا، في البطن وفي الفرج يا ربنا، يا ربنا، كولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا هذه الساعة يسرا يا ربنا للروح والبدن يا ربنا، يا ربنا، بالنشاط والحركة والحيوية، وبرجوع، وبرجوع الحياة يا ربنا، وبرجوع الشرح يا ربنا، وبرجوع الهدى والتقى والغنى، وبرجوع العافية يا ربنا، اللهم اجعل لنا يسرا، اجعل لنا يسرا، ونعوذ بك من العسر، ونعوذ بك من العسر، ونعوذ بك من العسر، ونعوذ بك من العسر، ونعوذ بك يا ربنا من العسر، ونعوذ بك يا ربنا من الشدة، ونعوذ بك يا ربنا من العسر، ونعوذ بك يا ربنا من الألم، ونعوذ بك من السحر والعين والحسد، ونعوذ بك يا ربنا من كل العقاد يا ربنا، يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا، زواجا طيبا يا ربنا، وظيفة يا ربنا، شهادة يا ربنا، عقلا رزينا يا ربنا، فكرا سديدا يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا، هدى وتقى يا ربنا، عفاف وغنى يا ربنا، نجاحا باهرا يا ربنا، توفيقا عظيما يا ربنا، يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسرا، يسرا، يسرا، يسرا يا ربنا، يا ربنا، هذه الساعة يا ربنا ساعة يسر، ساعة يسر لنا يا ربنا، ساعة يسر يا ربنا، ساعة يسر، ساعة يسر، بفرج قريب، بفرج يا ربنا، ونصر يا ربنا، وعفو وعافية يا ربنا، وسكينة يا ربنا، وطمأنينة يا ربنا، وعافية يا ربنا، وسؤددة يا ربنا، ورفعة يا ربنا، ونفعة يا ربنا، وبسطة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ولطفا يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسرا، يسرا، يسرا، يسرا، يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا لنا اجمعين يا ربنا للراقي والمرقي، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا فتحا، اجعل يا ربنا سوقا، اجعل يا ربنا غنى، اجعل يا ربنا عافيه عافيه عافيه، اللهم يسرا يا ربنا في هذه الساعه يا ربنا بعافيه بعافيه، بخروج الاصحاب والاحساد والعيون يا ربنا والسحاب يا ربنا، وخروج العشاق وخروج العشاق في الأجساد الظالمين الطافين البافين المبئسين يا ربنا، البائسين يا ربنا، المبئسين عليك بهم يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة يسر، ساعة فرج، ساعة خروج، ساعة خروج للبلاء والأعداء، ساعة خروج للبلاء والأعداء، ساعة خروج للبلاء والأعداء، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يا ربنا يسرا، يا ربنا فرجا، يا ربنا فتحا، يا ربنا خيرا، يا ربنا رضا، يا ربنا رضا منك يا ربنا، يا ربنا رضا منك يا مولانا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، عفوا وعافية في هذه الساعة، يسرا، يسرا بالغا يا ربنا، يسرا عظيما يا ربنا، يسرا يسرا يسرا عظيما بالغا توفيقا يا ربنا، نجاحا يا ربنا، وسؤددا يا ربنا، وزواجا وزواجا مباركا له ولها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ونجاحا باهرا وتوفيقا عظيما وشفاء وعافية، وشفاء وشفاء وعافية وعافية وعافية وعافية، ونصرا نصرا نصرا على من سكن الجسد، نصرا على من ظلم، نصرا على من على من حبس، على من قيد، على من عطل، على من عطل، على من أحكم، حسبنا أنت يا ربنا عليه، فيجعل الله بعد عسر يسرا، نسألك يا ربنا يسرا، يسرا بنصر عظيم، بنصر عظيم، بنصر عظيم على ساحر وساحرة، على حاسد وحاسدة، على حاقد وحاقدة، يا ربنا يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعلها يا ربنا هذه الساعة، هذه الساعة ساعة يسر، ساعة فرج، ساعة خروج، خروج خروج خروج خروج الآن الآن الآن، خروج خروج خروج الآن الآن يا ربنا، بيسرك يا ربنا يا ربنا، اجعلها ساعة يسر، خروج خروج خروج لمن سكن الجسد، خروج خروج لكل العقد، خروج خروج خروج خروج خروج خروج للسحر، للسحر، للحسد، للحسد، للعين، للعين، خروج خروج للساكن، للساكن، للعاقد، للعقد، خروج خروج خروج خروج خروج يا ربنا يا ربنا، خروج خروج خروج خروج خروج خروج، سيجعل الله بعد عسر يسرا، خروج خروج، قيئة قيئة، غائطة غائطة، بولة بولة، ينفع دورتها الشهرية يا ربنا، اجعل هذه الساعة ساعة يسر، يسر، خروج خروج خروج خروج لمن فيه وفيها يا ربنا، خروج لمن في الوالد والولد، خروج خروج خروج لمن في البيت ظالمة شيطانة ونفسها يا الله، وحاسدا وحاسدا يا ربنا، ومعطلة يا ربنا، ومعطلة يا ربنا، ومعطلة يا ربنا، ومقيدة يا ربنا، وحابسة يا ربنا، وحابسة، خروج خروج خروج خروج، بسم الله بسم الله بسم الله، ابقي الروح والجسد، بسم الله بسم الله بسم الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يا ربنا، للروح والجسد يا ربنا، للوالد والولد يا ربنا، للبيت والبلد، يسرا يسرا يسرا يا ربنا، يا ربنا، الاخلاق للاخلاق يا ربنا، يا ربنا، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا، في الزواج في الزواج، في الوظيفة في الوظيفة يا ربنا يا ربنا، في مشروع في مشروع في مشروع، يسرى يسرى يسرى يسرى، في زواج في وظيفة في شهادة في شهادة، يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى، فإنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرا،